أخمدوا لنا يا فرخ النسر. في العاشر من نيسان من عام 1937 ولدت الشاعرة الروسية بيلا أخمدولينا الراحلة قبل بضع سنوات. كانت ملكة متوجة على قلوب جميع الشباب الشعراء، وكانت ترفض تاء التأنيث، فلم تكن تقبل بأن يقال عنها شاعرة بل شاعر وحسب. وكان يفتوشينكا الزوج الأول لها، فقد تزوجت ثلاث مرات. كانت أخمدولينا صاحبة موقف في الحياة، وثمة حادثة طريفة يرويها الكاتب أناتولي غلادلين وتعكس بسالة الشاعرة. ففي ستينيات القرن العشرين جاء في زيارة إلى موسكو الكاتب الأمريكي المعروف جون شتاينبرغ. تقاطر ممثلون النخب الأدبية أنذاك إلى مقر إدارة تحرير مجلة الفتوة للقاء الكاتب الأمريكي. فراح رئيس تحرير الفتوة أنذاك باريس بوليفوي يقترب من كل واحد منا ويرجوه، والدموع تكاد تطفر من عينيه قائلا: لا أظن أنك تتمنى أن يقوموا بإغلاق مجلتنا، أليس كذلك؟ لا شك أن شتاينبرغ إنسان جيد بكل تأكيد، إلا أنه سيكون معه جاسوس من السفارة الأمريكية، وسوف يطرحون بالتأكيد أسئلة استفزازية. لذلك أرجوكم يا شباب كونوا حذرين والتزموا الصمت ولا تخيبوا آمالي، أنا عجوز، بل اعملوا ما أمكنكم لكي لا تقولوا شيئا وتماسكوا. وأثناء الاجتماع يأتي شتاينبرغ ومعه موظف فتي من السفارة، ثم يبدأ شتاينبرغ بطرح بعض الأسئلة علينا، لكننا رحنا نلتف على كل سؤال فتأتي أجوبتنا عمومية وقد نرد بأسئلة غبية. عندئذ نظر إلينا شتاينبرغ وقال: هل تعلمون بأنهم كانوا قد قالوا لي أني سوف أقابل أسودا فتية بأنياب وذات بأس شديد، لكني لا أرى أمامي سوى أشخاص خائري العزيمة ومترددين، فأنا لا أسمع منكم لا أسئلة عميقة ولا أجوبة واضحة. ولكن احتفظنا بالصمت لأننا كنا قطعنا وعدا بذلك لرئيس التحرير. فنهضت بيلا أخمدولينا وتحدثت باسمها بالتحديد وبوضوح، وهذا ما كان ليجرؤ أي منا على فعله، موضحة لشتاينبرغ أنه ثمة فرق بيننا وبينهم، فهو لا يستطيع أن يقول كل ما يحلو له، أما نحن فلا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بذلك. وأضافت: إذا لم يكن السيد شتاينبرغ قادرا على معرفة وإدراك ذلك فهو قصورا فيه ومنه من حيث التربية أو الثقافة، فأدرك ما يجب عليه أن يفهمه فتبدل رأيه فيها وفينا. أخمدولينا نسرا بامتياز وليست فرخ النسر.